بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومن الأخلاق الجميلة التي ذكرها الإمام ابن باز رحمه الله في الدروس المهمة في الدرس 15 وتقدم الصدق والأمانة والعفاف، وكذلك الكرم، وكذلك الوفاء. ومن ذلك حق الجوار، فذكر رحمه الله حق الجار، ولهذا قال رحمه الله والأمانة والكرم والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، قال وحسن الجوار، فهو من الأخلاق العظيمة والخصال النبيلة، حتى جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى يكون أحد الورثة، وهذا من شدة العناية بالجار، يعني حتى كادت الشريعة أن يكون جارك يرثك ويأخذ شيئا من مالك لقوة العلاقة والاتصال وقوة حقه بينك وبينه. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره، فالذي لا يأمن جاره بوائقه فإن هذا يعتبر ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، لهذا يبتعد عن أذاه. فمن حسن الجوار البعد عن أذى الجار بأي نوع من الأذى، سواء قولا أو فعلا بالأقوال كالإذى بالأصوات والصراخ ورفع المعازف والغناء مثلا، وأذاه بنحو ذلك، أو باللعن والشتم، أو بالأفعال كذلك، برمي مثلا الأذى عند بابه أو إغلاق بابه أو أذاه في جميع أحواله. فمن أعظم المعاملة التعامل الحسن. ولهذا جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: ومن أعظم ما يحبه الإنسان لنفسه لجاره، فالجار أن تحب أن الناس لا يؤذونك ولا يضرونك، فكذلك جارك. ولهذا الجيران على ثلاثة أنحاء، ورد فيه باب حديث مرفوع لكنه لا يصح، لكن المعنى صحيح، وهو أنه أن جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: أن يكون جارك قريبك، فالقريب يكون حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وإذا كان قريب وكذا كان مسلم فله حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان كافر فله حق واحد وهو حق الجوار. ولهذا تلاحظ حتى ولو كان كافرا وعدوك في دين الله فيجب أن تحسن إليه في جواره، تحسن إليه في الجوار بدعوته إلى الإسلام وبنشر محاسن الإسلام بالأخلاق والتعامل معه الحسن، وكف الأذى عنه، يعني لا تقول: والله هذا كافر، ما هذا، ما ليس على ديني، هذا مأواه جهنم، سوف أفعل وأفعل. لا، الحكم شيء والجوار شيء آخر، فيجب أن تحسن وتكرم جيرانك. ولهذا جاءت الشريعة بالعناية بحق الجوار، وليقر الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل ذكر فيها 13 حقوق، 10 حقوق. ولهذا يعني ينبغي كف الأذى عن الجار وإطعامه من الطعام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك. فسبحان الله، يعني إذا كان ماء المرقة لتعطيه هدية تجلب المودة وتزل السخيمة وتديم المحبة وتنشر الألفة بين الجيران، فتعاهد جيرانك. فإذا كان الشيء رخيصا أو الشيء غاليا وأخذت شيئا وهديته إلى جيرانك، فهذا من أعظم العبادات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، سواء طعام أو طيب أو أكل أو هدية أو حلوى أو غير ذلك. والناس ولله الحمد يتبادلون مثل هذه الخصال الحميدة، ما زال الناس فيهم خير، لكن ينبغي أن ننشر هذا ونشيعه بيننا. ولهذا إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وكلما كان الجار إليك أقرب كان حقه أعظم. كل ما كان، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، عائشة رضي الله عنها قالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ إلى أيهما أهدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. إلى الأقرب منك بابا أهدي. فكلما كان أقرب إليك فهو جارك أحق، فتهدي له الهدية. ولهذا في حديث أبي ذر أيضا: إذا طبخت مرق فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، أو أن يكون الطعام يزاد فيه ويهدى ويعطى الجيران، لا لفقرهم لا لمسكنتهم لا لحاجتهم، لكن هدية. والهدية تختلف عن الصدقة، وبعض الناس يعني يظن أنه ليس فقراء. لا، الهدية شيء والصدقة شيء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية لكن ما يأخذ الصدقة. لماذا؟ قالوا: لأن الصدقة فيها منة، لكن الهدية ليس فيها منة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه فيأخذها، لكن الصدقة لا يأخذها عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشدة العناية بالجيران قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ولو فرس شات، يعني ولو ظلف شيئا يسيرا لا يؤبه به، فلا تحقر الجارة لجارتها. ولجارتها ليس المقصود لضرتها اللي هي الزوجة الثانية تسمى جارة وتسمى ضارة أضرة، إنما المقصود لجارتها هنا الجيران، الجيران في السكن، في البيت، في المنزل ونحو ذلك. ولهذا قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدار. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، كما جاء في الصحيحين، ليعلمهم علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا جاء في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ما قيده بإطعام ولا بكلام ولا بسلام، إنما بالإكرام. والإكرام هذا شامل، شامل هذا الإكرام، سواء بالقول الطيب والكلمة الحسنة أو مثلا بالفعل بالطعام والشراب، فليكرم. الإكرام هذا عام. فلهذا تجد بعض الجيران الناس حتى جاره لا يسلم عليه ولا ينظر إليه ولا يعرف اسمه ولا يسأل عنه، إما بحجة أنه ليس لي دخل أو أنه مشغول أو هذا تدخل بشؤون الآخرين. هذا غلط، بل لا يمنع أن تسلم على جارك، ومن أنت ومن من أي قبيلة مثلا، ويسأل عنه ويكون هناك تعارف وتواصل، لا يمنع من ذلك. أما يعني في البيوتات الأخيرة أصبح الإنسان ما يعرف إلا سيارة جاره فقط، مجرد أن يدخل ويخرج هذا يعرف، فأصبح لا علاقة بين الجيران. بينما بالزمان الأول إذا سافر الجار أعطى جاره مفتاح بيته وقال: هذا مفتاح البيت، لو كان فيه كذا وكذا، أو إن كان فيه بهائم أوصى بمراعاته والعناية بها. ولهذا من الطرائف كان هناك شخص تزوج ثم ذهب في شهر العسل وترك شقته، فلما بعد 3 أيام جاءه ناس من السراق وأخذوا كل ما في البيت، فمر عليهم أحد الجيران سلم عليه وقال السلام عليكم، تريدون مساعدة تريدون كذا؟ قال لفت ما نريد، نريد كفا تكف وجهك عن مساعدة تعيننا على السرقة. تعال. فقالوا لابد ما نريد مساعدة. فلما ذهبوا أخذوا كل ما كما يقال وضعوا البيت على البلاط، كل شيء، لأنه لعلم من الجار لا يعرف جاره وأن هذا قد سافر. جاء هذا الشاب من نزهته وسفرته وشهر عسله، فلما دخل بيته وإذا البيت ما فيها شيء، سأل الجيران، قال أنت قبل 3 أيام جيت ومشيت وخدت الأغراض كلها، حنا ما ندري متى جيت ومتى رحت، ما ندري متى دخلت وخرجت. هذا كله قلة التعارف. الإنسان لسكن بيت وأراد أن يسافر لتعرف على الجيران، تعرف ليها. لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ من أسبابها التعرف على الجيران، تعارف على الجيران والتواصل. ولهذا من شدة العناية بالجار ألا أن يقول كما جاء عن عطاء الخراساني وغيره، جاء مرفوعا لكنه لا يصح، أنك إذا أخذت شيئا لبيتك تحاول أن تخفيه عن جارك حتى لا يكون يعني تأكل شيئا لا يأكله جارك. كل هذا من شدة العناية بالترابط والتواصل. لكن الآن جاءت الجوالات وفضحت ما في البيوت، الجوالات فضحت وكشفت ما كان الشيء يستر، فأصبح الأكل والشرب واللباس والسفر قبل يعني تصور وتذهب ذات اليمين وذات الشمال قبل أن تؤكل وقبل أن تسر. فانظر إلى عناية. يعني عطاء الخراسان يقول إذا أردت وأكلت أكلا أردت أن تدخله إلى بيتك إياك أن ينظر إليه جارك، خشية إيش؟ أن يقول الصغار نحن ما عندنا مثل هذا، لا لحم ولا أكل ولا شرب. فالمقصود أن العناية بالجيران أمرها عظيم وشأنها كبير، حتى قال بعد الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. ولهذا قال من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه لجار الخير، لجار الصلاح، لأنه يعينك ويساعدك ويتفقد حالك ويزورك ويعتني بك. فالشريعة أمرها عظيم وشأنها كبير في العناية بالجار. ما زال جبريل، زال جبريل، ولاحظ كلمة ما زال، يعني يكرر يوصيني، لاحظ أنه كلمة يوصيني، ما قال يأمرني أو يحثني، قال يوصيني. والوصية تعرفون حكمها والعناية بها. في بالجار حتى ظننت من شدة الوصاية والتكرار والإمرار أنه سيورثه، حتى ظننت أنه إذا مات يأخذ قسما من المال، كل ذلك لعناية بالجار. ولهذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في رواية فليحسن إلى جاره. الإحسان والإكرام أمره عظيم وهو مطلق، يدخل فيه كل ما كان يلم بالإحسان بالجيران والتواصل والتراحم والشفقة والعطف واللين، تعارف بين أبناء الجيران، التواصل فيما بينهم، فهذا هو المطلوب. أما أن الجار لا يعرف جاره والجار لا يعرف إلا إن مجرد جسم جاره فقط، فلا يكاد تذهب الأيام لا يسلم عليه ولا يتصل به ولا يعرف حاجته ولا يعرف فقره ولا يعرف يعني أموره شؤونه، هذا ليس تدخل في الآخرين، هذه العناية بالجار من حقوق الإسلام العظيمة التي دعت إليها الشريعة. والجار أيها الأحبة أيضا ليس قصراه في البيوت، حتى في المحلات الجيران في التجارات والمحلات يدخل في ذلك. فلا تؤذي جارك بإغلاق محله ووقوف السيارة مثلا، أو بالبيع على بيعه، أو بإيذائه، أو مثلا بحسده، أو الغل له، أو نحو ذلك. هذا من الجيران، جيران في البيوت، جيران في المساكن، جيران مثلا في المحلات. فخير الناس أو خير الأصحاب عند الله عز وجل وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس من كان معتنيا بجاره بالابتسامة والبشاشة والشفقة وكف الأذى وبذل الندى والإحسان والرفق ويعني المعروف إلى الجيران بقدر الإمكان. أما يكون جارك لا يصلي ولا تأمر ولا تنهى، جارك مثلا مبتلى بكثير من الذنوب والمعاصي فلا تأمر ولا تنهى، هذا من الغلط. فحق الجار كما أنه حق دنيوي فكذلك هو حق أخروي، فكما أنك تطعمه وتسقيه وتهدي إليه وتشفق عليه، فكذلك تشفق عليه من عذاب الله عز وجل، فتأمره بالطاعة، تنهاه عن المعصية بالكلمة الحسنة والطيبة والحكمة والموعظة الحسنة وتحثه. أما كون جارك سنة سنتين ثلاثة أربعة وهو لا يصلي فلا تأمره ولا تنهى، فأنت مسؤول عنه يوم القيامة. ولا يكفي أن نقول والله ذنبه على جنبه وهو مسؤول عن نفسه أو مالي دخل فيه. نعم مالك دخل فيه أنت، لكن الشريعة أدخلتك في هذا الشيء. الشريعة أمرتك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلما كان الإنسان إليه أقرب فالأمر بالمعروف والنهي إليه عن المنكر أكبر وأشد. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وأن يوفقنا لمرضيه وجنبنا أسباب سخطيه والمناهيه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه، وأن يحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن أراد وأراد أمننا وبلادنا بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يكفينا شره، وأن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.